نبي؟ لا والله. فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. هو يضرب المثل الذي يبين لك، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. فساوى بين الجهاد الذي يؤدي إلى الذبح والتشريد والتجويع وكذا وكذا وكذا، وإلى ترك العلم، وترك العلم أعظم. والأثر العظيم الذي رواه الدارمي في مقدمة سننه عن ابن مسعود: لا يأتي عليكم زمان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أما إني لا أعني عاما خيرا من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فهلاك الدين والدنيا بهلاك العلماء، العالم الرباني، العالم العامل المعلم. عندما لا توجد هذه الطائفة وهي قليلة كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو. ولكن هذه المنظومة الفهمية الإدراكية التي قامت على الوعي والبصيرة والعلم والفهم والفقه زالت عياذا بالله. هذا هو الأصل، العالم الرباني الذي يبين الحلال من الحرام والحق من الباطل. وعن عمر بن السكن قال: كنت عند سفيان بن عيينة فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد، أخبرني عن قول مطرف بن الشقير، مطرف بن عبد الله الشقير، عن قوله، يعني أخبرني عن قول مطرف، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلي فأصبر. أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت له؟ قال فسكت سفيان. هو بيتكلم مسألة يعني العفو أفضل أم تبتلى وتأخذ الأجر على البلاء؟ وإحنا قادرين نصبر على البلاء، البلاء عظيم. فقال فسكت سفيان سكتة، ثم قال: قول مطرف أحب إلي. فقال الرجل: كيف وقد رضي لنفسه ما رضيه الله له؟ قال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها. كان رجل تحته الجن لا ملك له إلى يوم القيامة، فقال: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها، نعم العبد إنه أواب. وجدت صفة، مفروض في نقطة جيم مش حاء، قال: ووجدت صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه، قال: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد هنا ونعم العبد في البلاء وفي السراء، فاستوت الصفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى، فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر، فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. هذا كلام في غاية القوة. طبعا أنت لا تدري ما الذي سيأتيك البلاء، ستصبر؟ إحنا كلنا تعبانين، كلنا خربانين، لسنا نحن كالسلف الصالح. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فبلا شك، فقضية التدبر في القرآن هذا من فضل الله على الناس. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكرت أكثر من أثر وبينت كلام ابن عيينة في آثار عظيمة بينتها المرة السابقة، وما عنده من الفقه والفهم. فقلت: الله أكبر، فهذه بصيرة وحكمة من ابن عيينة. فالبلاء بلاء والكرب مصيبة، قد يصبر العبد وقد لا يصبر، وعند زوال الصبر لقوة الفتن والبلاء قد تؤدي بالعبد إلى الهلاك والانتكاس والانحراف والزيغ. لذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها تقول وتدعو بماذا في ليلة القدر، قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. من أذكار الصباح والمساء، بالصباح بعد العصر وبعد الفجر. فالأصل العافية، ونحن ضعفاء وخلق الإنسان ضعيف، هذا قاله الرب سبحانه وتعالى. قلت ويؤكد ذلك اختبار النبي لأمته إذا وافق المرء منه ليلة القدر أن يقول اللهم إني اللهم إنك عفو تحب العفو فعني، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وأحمد في المسلم. وفي الحديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وذكرتهم. فالحمد لله على نعمة الفهم والعلم، ومن فقه الحافظ أبي نعيم أنه أتبع هذا الأثر بآخر فقال. قلت لكم يعني على هذا المنبر من حوالي 20 سنة انتهيت من أكبر موسوعة في الفقه والوعظ والرقاق، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، قرأت أكثر من مرة وربما سنين على هذا المنبر أقول من هذه الآثار العظيمة. فحوالي يعني 15700 أثر بين الموقوف والمرفوع. فلما القضية هنا أنت لماذا تقرأ؟ سيحدث الإثمار. أقرأ مثلا لما بدأت بكتاب المسند حوالي 30,000 أو 27,000، كنت أقف عند كل حديث لم أسمعه في الطبراني عنده 22,000 أو مصنف من أبي شيبة عنده 38,000، فكل هذا يعني أقرأ المسند بعد أن قرأت ما قبله وأعلم هل في المسند كذا، فوصلت إلى نهاية المسند حوالي 30,000 أو 27,000، يعني رقمت حوالي 3,000 أو 2,500 حديث لم أسمعهم من قبل. فهناك روايات متكررة ولكن بألفاظ مختلفة. فأنت عندما مثلا أبو نعيم بحلية والله وتالله وبالله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، أنا بتكلم على مسألة الثمرة حتى لا يتكاسل العبد عن القراءة والتحصيل. يعني آثار الكثير ممن يتكلمون في دين الله لم يصلوا إلى مثلا أبو نعيم في حلة الأولياء مثلا، يعني كمثال والله وتالله كنت آخذ زبد هذه الأمور وينقلها عني المشايخ وأعلم بعد ذلك، يعني هم ما سمعته منهم إلا بعد أن كتبته في كتبي، فكنت أنتقي هذه الأثر كما أفعل الآن. فلما تكلم ابو نعيم عن ابن عيينة، فعندما كتبت كتاب ابن عيينة أتيت ما قاله وأتيت في سير أعلام النبلاء للذهبي، فكل هذه التحاصيل تنفعك في التميز. القضية التميز مش هتجد أنت قاعد مع مراتك ما شاء الله عليك وزي الفل ومع أولادك وبتتفسح وبتروح مش عارف المصيف وما شابه، وعند بتيجي الدرس وتمشي مع السلامة أو ممكن ما تجيش الدرس. يبقى التميز في إيه بقى؟ التميز ليل نهار، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فقه الحافظ أبي نعيم أنه أتبع هذا الأثر بآخر فقال عن سفيان بن عيينة، ومع ذلك يعني أثر أيضا في عند ابن نعيم بن حلية أولياء. فعطاء السالمي قال بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. تمام. فأنا لما قرأت ابن أبي نعيم في حلة الأولياء بدأ بالصحابة ثم بالتابعين ثم تابع التابعين ثم من بعدهم، وهناك عطاء ابن أبي رباح من التابعين، فكتبت في كتاب في سلسلة تصحيح المعتقد رقم 3 من يضرب خيشومها، وهذا كلام علي بن أبي طالب. المهم فقلت وكتبت في كتابي هذا من يضرب خيشومها خطأ مني، فقلت قال عطاء ابن أبي رباح بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ثم بعد ذلك بعد أن طبع الكتاب استدركت، فلما ذكرت الكتاب مرة أخرى كتاب آخر فعدلت الاسم لأن نسيت، فوجدت بعض المشايخ يقولون قال عطاء ابن أبي رباح بلغنا أن الشهوة والهوى غلبان العلم والعقل بيه، فنقل ما أخطأت أنا فيه وأنا لا أدري أنا نسيت، فعلمت هذا الأمر. فالقضية هنا التميز إنما يأتي بما فتح الله عليك. بماذا؟ بالجهد. يا عم بالجهد. والله أسجد الله عندما أسمع أسرا أو حديثا لم أسمعه من قبل، لأن هذا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ولا يأتي الفقه إلا من المعلم والمبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة التي تبين هذا. نعم. فقال عن سفيان بن عيينة قال قال أبو الدرداء: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم الحق فعرف. ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاه النطيح، اللهم متعننا بخيارنا. ماذا؟ أستغفر الله. فيكم كالشاه النطيح، اللهم متعنا بخيارنا بالعلماء، وأعنا على شرارنا، واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا، وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم. لا إله إلا الله. هذا هو أهل العلم الذين يعلمون الحق من الباطل والخير من الشر، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، والذي يعلم طريق الخير من طريق الشر هو أهل العلم، ونحن لا ندري. كما قال أبو الدرداء فيما رواه أبو نعيم أيضا: ما كنا وليس نحن لولا الفقهاء. يعني إحنا مش موجودين لو لم يوجد الفقهاء، مع إن أبو الدرداء من أهل العلم الثقات من الصحابة، ولكن كان يأخذ ممن هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهنا هذا الأسر عظيم: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم. أهل العلم العلماء الربانيون. المسألة مش بالشهرة، كتبت أكثر من كتاب: زفرات مهموم بين دليل مكلوم وتعصب مذموم. دليل مكلوم، الدليل لا يعتنى به، ولكن الشيخ بتاعه هو زي أكثر من النبي. فقال هنا: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم. هذا لا يكون في مسألة الحديث الصحيح: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فأنت مضطر إلى محبة أهل العلم، كما بينت في الأثر العظيم عن علي بن طالب: محبة العالم دين يدان بها. أنت تحب شيخك العالم الرباني، مش اللي بيأكل عيش، تحبه أكثر من أبيك وأمك. هذا دين، محبة العالم دين يدان بها، لأن الأب والأم يتعلم من الشيخ. فقال هنا: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم. أوثق عرى الإيمان الحب في الإيمان حب في الله وبغض في الله. فهذا عالم وليس عنده بدعة وليس عنده فسوق. ونقلت أكثر من إجماع كما نقله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: لا يؤخذ العلم من فاسق، لا يؤخذ العلم من فاسق. وهذا إجماع، يعني ما فيش خلاف، هذا إجماع. فقال: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف. كما قال علي بن أبي طالب لصاحبه الحارث الأعور: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. الرجل قد يكون من أهل السنة ثم زل وانحرف، فكان من قبل يقول بالحق ثم بعد ذلك يقول بالباطل، فالناس لا تدري، فيقول هذا حق لأن فلان كان قال أهل الحق، قال كلاما حقا، فالذي قاله هو باطل يظنونه حقا، وهذا كلام باطل. فالفرقان هنا والفيصل بين الحق والباطل عندما تعلم الخير من الشر. فإذا وجوب على الأمة أن تحب خياركم اللي هم العلماء. وقيل فيكم بالحق فعرف، عندما لا يعرف ويكتم يلجم الذي عرف من العلماء بلجام من النار، من النار يوم القيامة. والحديث الصحيح: ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاه النطيح يقول الحق. أبو ذر أيام التابعين كان كلما ذهب إلى مسجد فالناس يفر منهم والله. وروى أبو نعيم أيضا عن سلمان الفارسي من أهل العلم من الصحابة فدخل في مسجد في المسجد التابعين يعني أيام التابعين بعد موت النبي، فامتلأ الناس أكثر من 1000 على المسجد، فبدأ يقرأ عليهم سورة يوسف، فانصرفوا حتى ظل أقل من 100، فعاتبهم عتابا شديدا يقول بكتاب الله القرآن الذي نزل ثم بينه النبي، هذا هو الأصل، أنا سمعت من رسول الله يوسف لتسمعوها فتفرون، عايزين إيه بقى؟ عايزين الوعظ محمد حسان ويعقوب والبال القرف وكل هذا، الناس عايزين ناس تضحكهم وتبكيهم ويبقى لسن ويتكلم ولسان ما شاء الله، لا يستقيم هذا، لا يستقيم، هناك خلل في الفهم، خلل. هذا المجرم محمد حسان يعني قال كلمة حق في الاثنى عشرية وإيران والشيعة، ليسوا منا وضلال وكذا وكذا وكذا، ويسبون الصحابة ويطعنون في زوجات النبي بالزنا، وهؤلاء مجرمون. لما مسك محمد مرسي في 2013 وأتى أحمد نجادي رئيس الشيعة، فهذا المجرم في قناته الرحمة، فاجتمع مع الناس وقال هذا الكلام كلام كاهن، فقال إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، فالخلاف الذي بيننا وبين الشيعة وإيران خلاف معتبر، يا مجرم. وأفريقيا كلها تحب هذا الرجل وكأنه كذا وكذا وكذا وكذا، مفعش، هذا عبث، هذا جهل، والله وتالله وبالله. شاب مجرم هنا الآن يدرس أمام الناس. لما تكلمت في محمد حسان وأبو إسحاق ويعقوب وأتيت بأثار جليلة من كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب في غاية القوة في مسائل الخروج على الحكام، والله وتالله ظل سنين معي هنا يمسك حذائي ويقبل رأسي، فلما تكلمت في خطبة كان موجود هنا وأنا هنا، والله وتالله وبالله ظل 60 أو 50 أو 70 رسالة يسبني بأبي وأمي. أنت جايب نفسك لأبو إسحاق، ده أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت. هذا المجرم بعد سنين أتى إلى بيتي وجاي يتأسف لي، ومش تأسف كمان يعني، والله يا شيخ أنا آسف، وهو بجح وقليل أدب، أنا جاي كده، أنا جاي كذا كذا كذا، قفلت في وشه الباب وغورته في داهية، إيه ده؟ فالقضية هنا الدعامة في الأصل أن تعرف أهل الحق من أهل الباطل، كل طلبة العلم من رحم الله يضحك عليهم ويلبس عليهم أمرهم، القضية مش شهرة ومش لسان ومش موعظة، القضية تأصيل علمي. لكن مين اللي عايز يتأصل علمي؟ ده عايز يبقى شيخ ويقول للناس أنا شيخ عشان يدي دروس وهو لم يكمل كتاب الله. عن سفيان بن عيان وقد سئل عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين عليه وتدل عليه، وتعاونوا على البر والتقوى، الحلال بين الحرام بين والحق باطل، أو الحق بين والباطل بين، فلا بد من هذه الآية أن تنفذ في الواقع العملي، أن هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين عليه وتدل عليه، مفهوم المخالفة في نفس الآية وتعاونوا على ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما تعرف الحق من الباطل تجد نفسك تلقائيا تذهب إلى من عنده علم من أهل السنة، قلبه لا نعلم القلوب ولكن عندنا الأعمال ولنا الظاهر، أما الباطن فبيننا وبينه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نرى الكلام. ومن أفضل البر التعلم والتعليم الشرعي الذي هو مفتاح صلاح الدين والدنيا، إيه ورب الكعبة، هو هذا، هو هذا. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نقرأ ابن القيم في إعلام الموقعين قال هذه الآية اختلف فيها أهل العلم وأولي الأمر منكم، فقال البعض من الصحابة هم الأمراء والحكام، وبعضهم قال هم العلماء. طبعا العلماء أقوى، لأن العالم يكون الأمير والحاكم على الجادة عندما يأخذ كلام العالم الذي أتى بالكتاب والسنة. وجمع ابن كثير في تفسيره وقال والمعنى صحيح في القول الأول القول الثاني، ولكن المرجعية إلى أولي الأمر أنهم هم العلماء الذين يوجهون الأمراء لما يوافق الكتاب والسنة. وهذا الذي كان في عهد عمر وعثمان وعلي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه أجمعين. فالعلم هو الذي يبين قيمة الأمير. جمع سفيان بين العلم والعمل ووصيته بذلك للأمة. سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال ألم تسمع إلى قوله تعالى حين بدأ فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله الأصل. أول ما دخل رسول الله عندما أوحي إليه وبعث في عقاظ ومجاز السوق يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك الأركان الأخرى، بني الإسلام على خمس، شهادة الكذا والصلاة والزكاة والصوم والحج. فقال سئل سفيان عن ابن عيينة عن فضل العلم فقال ألم تسمع إلى قوله تعالى حين بدأ فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل فقال واستغفر لذنبك، وهو شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها بالتوحيد، من قالها غفر له. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه رسالته الجليلة تحقيق كلمة الإخلاص تبين التوحيد ولا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، هذا شرحته هنا موجود بدئف على الموقع يعني. فسئل وهب بن منبه وكان عنده علم الكتاب أهل الكتاب، فسئل قالوا أليس لا إله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح لا إله إلا الله له أسنان، فإن أتى بالأسنان دخل الجنة ولم يأتي بها لم يدخل الجنة. الأسنان دي شروط لا إله إلا الله، الإخلاص والانقياد واليقين والعلم والمحبة كلها والصدق كل هذا تمام. فقال وقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي يوحدون. وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يقول وحدوه. والعلم لذلك الأمر لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين من الخاسرين بل الله فاعبد كذا. قال وحدوا، والعمل قبل العلم والعلم قبل العمل. أنت لو عبدت الله بغير معرفة لكيفية العبادة هلكت، كما يحدث من كثير من أهل الأهواء والفرق الضالة. والعلم قبل العمل، ألا تراه قال اعلموا أنما الحياة الدنيا، العلم الأول، إلى قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أنت رايح لمسجد أول مرة تأتي للشيخ فتسأل عن المسجد ده في الشارع بتاع المسجد بتاع الشيخ ده اسمه إيه المسجد والشارع اسمه إيه، لابد من العلم حتى تتجه اتجاها صحيحا. فقد يقول لا هذا في الشيخ في هذا الشارع فأرسله إلى آخر المكان، فلابد من العلم ليتجه الإنسان اتجاها صحيحا. قال والعلم قبل العمل، ألا تراه علمه، قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا، إلى قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أنت متخيل الواحد يحذر من زوجته وأبنائه لأنهم قريبون منك وقد يؤثرون عليك بالعاطفة أو بكذا، فتضل من القريب قبل البعيد، تضل من القريب قبل البعيد. فإذا المسألة لابد من الوعي. قال ثم قال فاحذروهم في التغابن، الآية التي ذكرتها آنفا بعد، وقال واعلموا أنما فقال هنا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. والآية الثانية إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فهو واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال ثم قال فاحذروهم بعد وقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ثم أمر بالعمل به. يبقى علم ثم عمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فهذا الأثر فيه كل الدين. عن سفيان بن عيينة قال كان يقال الأيام ثلاثة، فأمس حكيم مودع ترك حكمته وأبقاها عليك، واليوم صديق مودع كان يحبك طويل الغيبة حتى أتاك ولم تأته وهو عنك سريع الضعد سيتركك ويسافر، وغدا لا تدري أتكون من أهلي أو لا تكون. يبين لك كل ساعة وكل لحظة أنت فيها، تأخذ حكمة من علم علمته أو تتركه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فأنت علمت فاعمل بما علمت، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال الأيام ثلاثة، فأمس حكيم مودع ترك حكمته وأبقاها عليه، ستستفيد منها أم لا؟ الشيخ قال لي والله والأحاديث ما شاء الله وكذا وكذا وكذا، وتنظر إلى الواقع العملي لنفسه لا يطبق هذا، أنت تأثم، يكون هذا حجة عليك لا لك. واليوم صديق مودع كان يحبك طويل يعني بعيد عنك حتى أتاك ولم تأته وهو عنك سريع الظعن. العلم، إن الله يقبض العلم انتزاعا، وأنت لا تدري متى تحتاج إلى العلم، فأنت لا تدري ماذا الذي سيحدث لك، سيحدث مثلا بعد سنين وأنت لم تتعلم. فمن البداية تتعلم بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، تتعلم كل شيء حتى لا تقع في الحرام، كما دخل فيما أبو نعيم في حلة أولياء، وكذلك الخطيب البغدادي، وأيضا أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. دخل على الأعمش رجل لحيته تملأ صدره ولحيته بيضاء، فدخل فسليمان الأعمش يعني وقر هذا الرجل جدا، طبعا يا ما شاء الله عليه ماشي كأنه شيخ سام تيمية. فسأل الأعمش عن مسألة عجيبة جدا، فقال انظروا إلى هذه اللحية تساوي 5000 حديث، وسأل عن مسألة يسألها الغلمان والصبيان. أنت متخيل؟ والله وتالله وبالله حدث معي هذا، رجال أكبر مني سنا ويعرفون جل المشايخ ومشهور جدا، والله وتالله وبالله، ومشهور ناس تعرفه ولا يدرس له أحد ولكن مشهور مع المشايخ. والله اتصل بي في مسألة طلاق، أنا والله بهت ورب الكعبة. فالقضية هنا مش مسألة لحية ومنظر، ماشي، ما هو الدين لب وقشر، مش مسألة علم وخلاص، لا، لحية وجلباب قصير وأداة سنة، بل واجب، واجب وفرض. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هنا في علم أصول الفقه ألف ولام تشمل جميع الإسبالات. يقول لك أبو بكر كان كذا، لا يا حبيبي، وجمهور أهل العلم للأسف يعني على أن مسألة الإسبال يعني مقترن بالخيلاء، هذا خطأ، هذا خطأ، ليس كذلك. الألف واللام عموم الإسبال، ما تحت الكعبين ففي النار. وأبو بكر كان نحيفا وكان يرفع الإسبال، فكان لنحافته وضعفه ينزل منه الإسبال فيتعاهده ويرفعه. فلما سمع أبو بكر، لأنه إمام وعالم وفقيه، فخاف على نفسه، فقال النبي له لست منهم. أخذوا هذا الأثر بدون وعي، هذه علة. أبو بكر علم الحديث وكان لا ينزل ولا يسبل، ولكن كان ضعيفا فينزل منه رغما عنه. ما بيحصل معانا وزوجتنا يجيبوا الأستك ويربطوا البتاع عشان ما ينزلش مننا، مش ده بيحصل؟ حديث بقى سمعته سجدت لله شكرا يقطع هذا. بينت هذا في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، موجود بدي اف على الموقع، وشرحته هنا من سنين بس لم للأسف سجل وانت ضاع منا. حديث حسن صحيح للترمذي، حديث سليم الطويل، قال النبي قال وإياك والإزبال فإنه من المخيلة الخيلاء. مجرد الإزبال سواء فيه خيلاء أو مش خيلاء هو نفس الإزبال، أنت أزبلت وليس هناك عندك كبر ولا خيلاء. فقال وإياكم والإزبال فإنه من المخيلة، نفس الإزبال من غير ربط بالمخيلة والكبر هو كذا. فيقول لك عم الجمهور أهل العلم وإحنا ناخد بكلام، لا، ابن حزم إمام خالف كل جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة بالدليل، ما بيتكلمش بكلام باطل بالدليل، هذا حافظ وفقيه ولغوي وأصولي، فالقضية هنا بالدليل. فأنا والله يعني هذا الحديث وإياكم والإزبال فإنه من المخيلة، يعني كأن الناس لم يقل رسول الله هذا الحديث. فعندما يفتح الله عليك بهذا الحديث ينتهي الأمر، لا تقول لي جمهور أهل العلم ولا فلان ولا علان، المسألة عندنا دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله. طيب، وعن سفيان بن عيينة قال ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا أنبت الله الحكمة في قلبه نباتا تزرع وتغرس وأنطق لسانه بها وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وقال ما شيء أضر عليكم من ملوك السوء وعلم لا يعمل به. فقوله ما أخلص الله عبد لله 40 يوما إلا أنبت الله، هنا هذا حديث ليس بمرفوع طبعا، ولكن مسألة أن تخلص 40 يوما واستمررت على هذا، فهذه 40 إنما لو كنت تفعلها إخلاصا سيثبت الله أمرك وتسير إلى يوم القيامة. فقال من أخلص ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا أنبت الله الحكمة في قلبه نباتا وأنطق لسانه بها، هذا بشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وقال ما شيء أضر عليكم من ملوك السوء وعلم لا يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح. عن سفيان بن عيينة قال شرار من مضى عام أول خير من خياركم اليوم، يعني هؤلاء الشرار في عهد السلف وعهد التابعين أفضل من الخيار في عهدنا عهد سفيان بن عيينة، يعني حتى يعني هذه البركة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث صحيحين وفي كل السنن والمعاجم والمسانيد، فهناك بركة لحقت من رسول الله للصحابة وبركة الصحابة لحقت النبي بالصحابة، فهذه البركة عند التابعين وتابع التابعين، فأصلها رسول الله وأصلها الوحي، تمام. فعند زيادة السنين وتغير الأزمان يتغير العلم ويتغير تتغير القلوب وتتغير الأفكار والفطر، نسأل الله السلامة والعافية. فيقصد أن قال شرار من مضى عام أول خير من خياركم اليوم، فالمسألة هنا الأمر في غاية القوة، فليس هناك إلا تقوى الله والعمل الصالح واجتناب النواهي والبعد والزجر لكل بدعة. عن سفيان بن عيينة قال كان أشد الناس حسرة يوم القيامة 3، رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه، العبد أقل من السيد في الدرجة الاجتماعية بلا شك، يعني العبد المملوك له طلقتان، مش ثلاث طلقات كالحر. الأمر فيه إجماع، فيه إجماعات طبعا. فقال أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة، رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه، الكثير كثير جدا من التابعين كانوا موالي، يعني كانوا عبيدا وأعتقوا، فكان هؤلاء أكثرهم من أهل العلم، عطاء بن أبي رباح وغيره كثير جدا جدا كانوا موالي. ابن أبزة لما عمر بن الخطاب عين رجلا الحارس على مكة، فذهب في الحج مع يعني قابل عمر بن الخطاب، فقال له عمر لأنه عينه على مكة، فقال من تركت في مكة؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال عينت أو أخلفت عليهم مولى؟ فقال يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، هو رجل حافظ قارئ لكتاب الله، وكلمة القارئ عند السلف القراء الحفاظ والذين يعلمون معنى الآيات. يا أمير المؤمنين، هو قارئ لكتاب الله وعالم بالمواريث. قال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. العلم هو الذي يرفع. وليت عليهم مولا يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالمواريث، علم بالفرائض، الصحابة يسمونها الفرائض. فقال أما إني سمعت رسول الله يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. كيف يرفع؟ بالتدبر والحفظ والفهم ومعرفة الآيات ثم العمل بها. فقال أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة، رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه، ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غيره فتصدق منه. يعني الوارث لا حول ولا قوة، قاعد يجمع في الفلوس وقاعد يحوش الملايين والمليارات ولم يتصدق، فأتى أولاده فتح الله عليهم وجعل فيهم بركة، فأخذوا مال أبيهم من غير أن يتعبوا وينصبوا فيه وتصدقوا. فقال ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غيره فتصدق منه، ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلمه غيره فانتفع به. يعني رجل، هي أسباب وشروط وعلل وموانع، أنت تعلمت من فلان، وهنا قال ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلمه غيره فانتفع به. فالقضية هنا الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. عن سفيان بن عيينة قال لا يصيب رجل حقيقة التقوى حتى يحيل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. طبعا هذا الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما في الصحيحين. قال لا يصيب رجل حقيقة التقوى حتى يحيل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. يبقى شيء مشكوك فيه وفيه شبهة تفعله وأنت لا تدري أحلال أم حرام، مش ممكن، هذا غباء. وعن سفيان العين قال بين، يقول بين وبينما، نفس المعنى صحيح، فالبعض يقول مفهاش، يعني لفظة فيها ميم ولفظة ليس فيها ميم، والإسنان في الأحاديث بين، أي بينما، بين أنا أطوف بالبيت وإلى جانبي أعرابي يطوف هو ساكت، أعرابي وليس عنده علم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فلما أتم طوافه جاء إلى المقام فصلى ركعتين ثم قام بحذاء البيت فقال، هذا رجل ليس عنده علم الأحاديث، يعني الأعرابي اللي هو في البدو، كان الأعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرج على الصحابة أن يكسروا من الأسئلة، فكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي لأنه ليس مع رسول الله وفي البدو في الصحراء، فيسأل النبي فيستمع للسؤال والجواب وهكذا. فهذا ليس عنده حديث. ثم قام بحذاء البيت فقال: إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك وعلمك في سابق وقضاؤك في محيط، وعلمك في سابق وقضاؤك في محيط، أطعتك بإذنك والمنتهى لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وكذلك كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال: فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا غفرت لي. قال سفيان: ففرحت فرحا ما أعلم أني فرحت مثله حين سمعته يتكلم بهؤلاء الكلمات. ليه؟ إمام، كل المحدثين أخذوا منه، إمام في الحديث، تمام. ففتح الله على هذا الأعرابي بكلمات تشبه الكتاب والسنة، فقال: ففرحت فرحا ما أعلم أني فرحت مثله حين سمعته يتكلم بهؤلاء الكلمات. هذا الأعرابي الذي قال للنبي: والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ في التسبيح. وبقية الحديث أنه كان اللهم يدعو الله بالمغفرة وأن يتجنب يعني الجنة والنار. فقال: على ذلك ندندن، عليها ندندن. فهذا صحابي أمره كما في الصحيحين، لما صلى معاذ بن جبل بالنبي، يصلي بالنبي مع النبي مأموما مع النبي في العشاء كما في الصحيحين، ثم يذهب إلى قومه يحبونه وينتظرونه، والمسجد بعيد عن مسجد النبي، فيصلي معهم. فصلى مرة بصورة البقرة، فهذا الصحابي الأمر شد عليه فخرج عن الصلاة وأكمل الصلاة ومشى، فاتهموه بالنفاق، فذهب إلى رسول الله فقال النبي: أفتان أنت يا معاذ، كذا كذا كذا، اقرأ بهل سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يخشى. وقال: إن منكم لمنفرين، صحيح. فهذا الرجل قال: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، اللهم إن أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: وحولها مدندن. فهنا بعض الناس ليس عندهم علم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم فطرة عظيمة. رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قبل أن يدخل فقال: هذا الرجل الذي سيدخل عليكم من أهل الجنة. فدخل عليه، فذهب إليه عمر بن عبد الله بن عمر أو عمر عبد الله بن عبد العاص على ما أذكر، المهم ربما عبد الله بن عمر، فأراد أن يستضيف معه ليال، ثلاث ليال، فوجده يصلي العشاء ولا يكسر من الكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال له بعد هذه الليالي: يا فلان، لما دخلت علينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا تفعل؟ ما أراك تفعل شيئا؟ فقال: أنا أنام وليس في صدري شيئا لأحد. قال: بهذا دخلت الجنة. فالقضية هنا خلاص المنهج وخلاص القلب. هذه الأمور يعلمها طلبة العلم، والشيطان لبسهم. قضية أهل السنة لابد أن يعظموا ويوجه الناس إليه، ولكن الهوى بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. عن حرملة بن يحيى قال: أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامني في ناحية، فأخرج من كمه رغيف شعير، وقال لي: دع يا حرملة ما يقول الناس، هذا طعامي منذ 60 سنة، أبكلش غير العيش الحاف، هذا طعامي منذ 60 سنة، دع يا حرملة ما يقول الناس. نحن لا نفعل هذا، نحن ما شاء الله بنأكل اللي احنا عايزينه، بس أنا أنظر أقول لكم ما كان عليه السلف، لماذا أصبح هذا إماما؟ أقل ما فيها أن تتعلم، أن تقرأ، الكتب مليئة بالطبعات سواء بيدك أو في بي دي إف على الكتاب على التليفون. يا أخي ذاكر، هذا الذي نفعله، نأكل ونشرب ونفعل كل شيء، ولكن نجتهد في الدعوة ونجتهد في التحصيل، لأننا سنسأل. يعني لا ينبغي لرجل أراد أن يعلم الناس أن يقصر في التعليم. لما يجي رجل أو رجل أيا كان، سواء مبتدع أو جاهل أو ما شابه أو من العوام، وسألك وأنت بلحية بيضاء، سألك ولن تستطيع أن ترد عليه لتقصيرك في مسائل بتبقى نوازل والله أعلم، لكن قصرت في ما لا يجعلك في هذه المكانة الفاسدة، فلابد أن تجتهد. نعم. ماذا كان يقول الناس؟ ماذا كان يقول الناس؟ ما معنى الكلام إيه؟ قال أخرج له الرغيف، يعني يقول معنى الكلام بمفهوم المخالفة، هذا الذي أكله، لا أكل كما يقول الناس. يعني فاكرين السفنة ابن عيينة ده إمام، ده بيأكل كل حاجة وما شاء الله، لا، هذا رجل عنده ورع وعنده زهد، هذا المعنى. بارك الله فيه. كلام العلماء وثناؤهم على سفيان بن عيينة. قلت وترجم الإمام الذهبي لابن عيينة كما في سير أعلام النبلاء، قال الإمام الشافعي، طبعا في كتب لابد أن تأتي عندك، سير أعلام النبلاء من أهم ما يكون لطالب العلم، وكما قلت قبل ذلك كتب الكشف، الرجال الضعفاء والمتروكين والثقات، كل هذه كشفات، فهذه الكتب طالب الفقه والأصول والحديث وكل هذا لابد أن يكون عندهم. أنا في هذه المقدمة أتكلم كلام عن التوحيد وعن كذا وعن كذا وعن كذا، والمسألة هنا علم فقه وأصول فقه، فالقضية هنا هناك امتزاج، ولابد من كل هذه العلوم. كما انتهيت من كتاب إن شاء الله أنا أحاول أن أطبعه وبي دي إف وما شابه، ذكرت اسمه مفاتيح العلوم ودعامة الديانة، الكتاب والسنة والفقه وأصوله، فتلك الأمانة. فهذه الأمور التي تجعلك تتكلم في دين الله. قال الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز، وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، أدلة الأحكام يعني، في كتاب المنتقى للمجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نهاية الأوطار، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني والذي شرحه الصنعاني وغير الصنعاني. فقال وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. يعني أخذ من ابن عيينة وأخذ من مالك وأكمل من عنده. قلت فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان بن عيينة في العلم، ذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، وارتحل ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك، وهما نظيران في الإتقان. قال عبد الرحمن بن مهدي كان عيينة، ده كلام أبو نعيم، عفوا كلام ذهبي، قال عبد الرحمن بن مهدي كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. وقال أبو عيسى الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري، الإمام الترمذي كان ملتصقا بالإمام البخاري فأخذ منه كل العلم عنده، ودائما في أحاديثه في الترمذي يقول قال مش أبو محمد البخاري، عفوا أبو عبد الله، قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد، محمد البخاري هو أبو عبد الله. لذلك لابد من الفهم وقراءة الكتب. يعني يأتي الإمام البخاري ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهو صحيح البخاري، بعد الحديث قال صلى الله عليه وسلم، بعد الحديث يكتب ناسخ البخاري قال أبو عبد الله، أنت تعرف من أبو عبد الله ده؟ أنت مش عارف من أبو عبد الله، هو البخاري، فلابد من البيان. فقال هنا يقول ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قال حرمان سمعت الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم، آلية الاستنباط والاستخراج والقواعد وكذا وكذا وكذا وكذا، ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، أول من تكلم في أصول الفقه الشافعي وأخذ الرسالة من فيه ابن عيينة وفلان وفلان وفلان وفلان. فقال ما رأيت أحدا فيه آلة من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتية منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. يعني عنده الملك التي يتكلم ويفتي، وكان أشد الناس بعدا عن الفتوى. إيه ده؟ هذا منهج الصحابة. كان التابعي يأتي كما بينت في كتاب صحيح مختصر الفقهي والمتفقه، يأتي التابعي على الصحابي فيقول اذهب إلى فلان، يمر الرجل على 40 صحابيا ثم يرجع إلى الأول، لا إله إلا الله، لا عايزين شهرة ولا منصب ولا شيخ ولا يلم المشايخ حول العيال الطلبة عنده، ويروح مثلا معرض الكتاب حوالي 20-30 وماشي فرحان. إيه ده؟ هناك خلل ورب الكعبة، هناك خلل، والله وتالله خلل. تلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. فالمسألة هنا لا يستقيم. أخي كان موجود هنا عاد فترة ومشى، يعني أغلصت عليه في القول إنه في أمور لا تعجبني، أفريقي يعني. فالمهم يعني فسئل مسألة فتكلم فيها وقال على نفسي أبو فلان وبتاع، جبته إيه يا ابني اللي بتعمله ده؟ أنت بتهرج؟ ما هذا؟ أنت فاكر نفسك شيخ؟ أنت هبل يالا؟ فالمسألة مش كده. عشرات السنين حتى تتكلم في دين الله، حتى لو بدأت في 50 كأنك في 15 سنة، تاخد بالك؟ يبقى 50 دول ما لهمش لازم لأنك ما تعلمتش. فالمسألة مش كده. فقال وما رأيت أكف عن الفتية منه. الفتوى في هذه الأونة فرض كفاية، ممكن أنا لا أفتي لأي أحد ولا حرج علي، ولكن ترسل إلي فتاوى واتس من دول كثيرة، أفريقيا وأمريكا وفرنسا وبروكسل وكثير، فهؤلاء أمور عندهم مش مستقرة، فتوجب علي فرض عين. هو سأل ويعلم يستطيع أن يسأل غيري، لكن القضية هنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وأمور كثيرة يعني إخوة شباب في فرنسا، فأكثر من أخ نفس الموضوع، 16-17 سنة يبقى مسلم، لا أبوه ولا أمه يريدون أن يسلم، ولو علموا أنه أسلم لطردوه من البيت. قال لي يا شيخ هل يجوز أن أصلي الصلوات في الحمام عند قضاء الحاجة؟ قلت يجوز إن شاء الله، وما ينفعش أقول له لا يجوز، على التفصيل الذي أتيت به ما التدبر في الفتوى. الحمامات التي نقضي فيها الحوائج، يعني مثلا حمام المسجد ضعيف، يعني ليس هناك إلا القاعدة التي يجلس عليها ليقضي حاجته. حمامات الناس هناك عندما تدخل من الباب، هناك على الغالب يعني هناك الحوض الذي تتوضأ فيه، وبعده الدش الذي ينزل إليك الماء لتغتسل، وبعده القاعدة التي تجلس عليها وتقضي حاجتك بول أو غائط. هذا القاعدة التي تجلس عليها بول أو الغائط نهايتها هي الخلاء، بعدها الدش والحوض الذي تتوضأ فيه ليس من الخلاء، فيجوز أن تصلي في هذا المكان، لأن الخلاء والذي كان يفعله الصحابة والنبي المكان الذي يذهبوا يقضوا حاجاتهم، فكانوا يقضون في مكان الغائط، له معنى الغائط في اللغة المكان الذي ينزل يعني كحفرة، يعني لا يستوي الأرض، ينزل في أقل أسفل منه، فهذا هو الغائط. فكانوا يدخلون هذه الحفرة يسيرون في الصحراء، فلا يقولون اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إلا عند المكان الذي يجلس فيه. فأمور لابد أن وكذلك للأسف يعني أوروبا برضو، يعني الأخ يبقى مسلم وهناك مشكلة من قضية الهجرة مهمة للغاية، إلا في حالة الضرورة. فكثير من الإخوة: يا شيخ أنا شغال في سوبر ماركت وأنا أعطي السلع للبائعين وللمشتري، وطبعا ما شاء الله عندك لحم الخنزير وعندك الخمرة وعندك وعندك وعندك. فقال لي: يا شيخ ممكن هو بيبقى أنا بجيب له الحاجة ينفع؟ ينفع إيه يا ابني؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبتبقى مسألة عظيمة جدا، أمور كثيرة جدا، نساء ورجال، وأمور يعني فعلا يعني أحرج على هؤلاء أن يذهبوا ويهاجروا. ولكن هناك بعض الأمور، وأفتيت في ذلك لبعض النسوة، يعني كانت تطلب مني: يا شيخ أريد أن أهاجر. قلت لها: لا تهاجري. أمور عظيمة وفتاوى كثيرة جدا، لا سيما نساء أوروبا يعني. فمثلا في فرنسا المرأة مع أولادها يعطوها مبلغ يكفيها للإنفاق، والمشكلة إخوة مسلمون وفتح الله عليهم بالإسلام ويفسدون أيما إفساد لزوجاتهم، يتركون زوجاتهم وأولادهم ولا يصرفون عليهم ولا ينفقون عليهم ويطلقونها وكذا وكذا وكذا. وغالب الإخوة الضلال في مصر وفي غير مصر يفعلون ماذا؟ وإخوة يا إخوة عشرات الأخوات تتكلم معي، هم يعلمون يعني الأخ في مصر مثلا أو في أي دولة مسلمة. عندنا في مصر مثلا أن تتزوج امرأة لابد أن تأتي بالشقة، شقة تبقى موجودة معاك، والأولى أنها تمليك أو المهم يعني أو إيجار كده، وفي مهر، وفي تجيب أوضة النوم والأنتريه والصالون ومش عارف تجيب إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه. تخش ممكن الشقة الواحدة ممكن تعمل 1,000,000 جنيه، 2,000,000 جنيه، 600,000، 500,000، كذا وكذا. بيعملوا إيه بقى؟ أخوات بارك الله فيهن اللهم أمين وثبتهم، يأتون مهاجرات، يأتين مهاجرات، يذهبون إلى الشيخ الفلاني في القرية بتاعته، الشيخ العلاني في القرية بتاعته، وشايفين ما شاء الله لحية لغاية العانة وجلباب قصير وما شاء الله يمشي متبخت تحس أنه هو ابن القيم. فالأخوات يعني تبهر وتفتن، يعملوا ايه بقى؟ الاخ يجي مع اخي لي يخليه ولي، ما هي دي ليس وليها كافر، يجعل هذا صاحبه ولي ولا يعقد، والعقد واجب حتى تعلم الحقوق وتؤيد اولادها بالشهر العقاري فلان ابن فلان، يقول لك دي الشرع كده. شوف الإجرام وقلة الأدب. وأطيعوا الله وأولي الأمر منكم. في رسالة الماجستير غير الدكتوراه تكلمت عن سلطة ولي الأمر في تقييد المباح وفي مسائل كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتهى بشرع. لا بد أن تكون هناك ورقة رسمية. فبعد شهر شهرين أسبوع أسبوعين وهي جاية يعني تلتمس في هذا الشاب وهو ملتزم فيلعب بها وأخذ شهوته فيتركها. والله العظيم شوية مجرمين ورب الكعبة، هذا يعني عشرات الفتاوى تأتي إلي بالوقت لا سيما من الأخوات الفرنسيات وأخوات الأوروبا: يا شيخ كذا كذا كذا كذا، احنا جايين عشان كذا، يعملوا فينا كذا. فقلت لهم: اتقوا الله في أنفسكم. مسألة النكاح بكلام ده لا يستقيم. أنت تقصري في نفسك، أنت تبيعي نفسك مجانا، لا تغتري باللحى. مش والله العظيم مش إخوة بس، مشايخ ورب الكعبة، وذكرتهم بالاسم حتى منعت وأوذيت إزاء 6 أشهر حتى جعل لي عملية جراحية عظيمة. لابد أن تنكر. فالشاهد هنا هناك خلل. الأخ يتعمد يتجوز الفرنسية ولا الأمريكية ولا جاية من كذا وكذا وكذا، لا يتقي هذه المرأة ويحرص على أنها لا، هؤلاء يتركون الإسلام ويرتدون، رعوا لحى مجرمة، لحى شيطانية. الفطرة اللحية موجودة، أبو لهب له لحية، وأبو جهل له لحية، وكل الكفار الذين ماتوا ولم يؤمنوا بالنبي وبالله كلهم لحى، وكانوا يعيبون على الأمرض الذي يحلق شعره رأسه لحيته. فتخيل، فالأخوات يعني فتنوهم فعلا. فأمور ما هذا؟ فلذلك كما يقول: وما رأيت أكف عن الفتية من سفيان بن عيينة. نحن مضطرون، هناك فرض عين، مسألة عظيمة عظيمة. وتفضل، ده من كم سنة؟ حوالي 6-7 سنين أو 9، ثلاث إخوة ما أعرفهم فأتوا إلي وملتحيين وما شاء الله، وجايين يقولوا أنا لا فجايين يقولوا لي، يعني عارفيني مشهور عندهم: يا شيخ عايزينك حضرتك تعقد لنا. قلت له: اعقد على ايه يا ابني؟ تعقد لنا اي عقد؟ فاستحيوا استحياء عظيما. دول اصحاب شهوه، قال اهل العلم الثقات: ضاع العلم بين ايه؟ افخاذ النساء. طب ما عندك المصريه. لا يا عمي، ابوها يقول لي هات كذا وكذا وانا معيش، اخد دي ببلاش. يا مجرم، ايه ده؟ مش ممكن يعني مشاهير الناس يفعلون هذا. الواد منهم والله يتجوز واحده واثنين وثلاثه وعشره ويلعب بيها شهر شهرين بيت، مع السلامه. اتقوا الله في النساء، فانهن عوان عندكم، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال: وقال عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، وأحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان بن عيينة. لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، وأحمد بن أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان بن عيينة. لما أحمد بن حنبل يحفظ مليون حديث. وقال علي بن المديني العصر بيؤذن الساعة 3 تقريبا، يعني نكمل هذه الصفحة. وقال أحمد بن عبد الله العجلي وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. وقال أحمد بن عبد الله بن العجلي: كان إمام في الحديث، عنده كتاب في الثقات وكذا. قال ابن عيينة: كان ابن عيينة ثبتا في الحديث، وكان حديثه نحوا من 7000، ولم تكن له كتب، كان يحفظه، ليس هناك كتاب من حفظه. قال بهر بن أسد: ما رأيت كتاب المنتقى، كتاب كبير في أدلة الأحكام، أقل يعني آلاف قليلة، ما رأيت، وكتاب بلوغ المرام حوالي 1500 أو ما شابه أو أقل، ما رأيت مثل سفيان بن عيينة. فقيل له: ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة، شعبة بن الحجاج يقولون عليه أمير المؤمنين في الحديث. هذا شعبة الإمام قال: العلم مسألة، لا تدخل الأمور عليك حتى تنفر من مسائل العلم. وقال ابن مهدي، أبو الرحمن بن مهدي، عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند سفيان الثوري. يعني يميز ابن عيينة عن الثوري. قال علي بن مديني قال، وأنا أثر لسفيان بن عيينة جعلته من كلام ابن عيينة وشرحته هنا وهو موجود PDF، يعني العلم عندنا الرخصة عن الثقة، نظرة مقاصدية، كتاب شرحته هنا مهم جدا في مسائل المقاصد الشرعية. فجعلت مقالة أثر لابن عيينة لابن الثوري، وهذا أثر ابن عيينة. قال علي بن المديني: قال لي يحيى القطان: ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة، هو إمام منذ 40 سنة. 40 سنة هو الإمام في كل من حوله. قال الذهبي: وكان سفيان بن عيينة صاحب سنة واتباع. ذكرت هنا في الهامش، روى الخطيب البغدادي في فقيه المتفقي عن سفيان بن عيينة أنه قال: ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. هذا هو، المسألة لابد من من من لابد من الاتباع. قال الحافظ ابن أبي حاتم حدثنا فلان عن فلان حدثنا محمد بن منصور الجواز قال رأيت سفيان بن عيينة سأل رجل ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله منه خرج وإليه يعود. بينت في كتاب الجديد الذي إن شاء الله صبعه مسألة خلق القرآن وأنه من قال بخلق القرآن فليس من هذا الدين، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال إبراهيم ابن الأشعث سمعت ابن عيينة يقول من عمل بما يعلم كفي ما لا يعلم. من عمل بما يعلم ربنا سبحانه وتعالى ألهمه أن يتعلم غير هذا، كفي ما لا يعلم، تفعل ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، فيفتح الله عليك بالعلم حتى لو سئلت في مسألة والأمر عندك وأنت أتيت بما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب معه عن عجز، فيفتح الله عليك بالعلم بما علمت من قبل وعملت به. وروى علي بن حرب سمعت سفيان بن عيينة في قوله تعالى والشهداء والصالحين قال الصالحون هم أصحاب الحديث. وبي شيخ سن تيمية وبينت هذا في كتابي الجديد مفاتيح العلوم، بي شيخ سن تيمية فرقة الناجية والصالحون هؤلاء المحدث الفقيه المفسر الأصولي اللغوي هذا الذي بينته في كتابي مفاتيح العلوم، مسألة مش فقه وأصول فحسب، أصل الدين القرآن والسنة، وهذان الأصلان تفرع منهم كل الأدلة الشرعية. وعن ابن عيينة قال غضب الله الداء الذي لا دواء له، يبقى ربنا ساخط عليك مصيبة، ومن استغنى بالله أحوج الله إليه الناس. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى الغني الحميد، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في هذه الحالة غضب الله الداء الذي لا دواء له، ومن أين يأتي غضب الله؟ بعدم فعل الأمر وركوب النهي، كما قال حذيفة لما سئل فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء وغيره، حذيفة بن اليمان وإمام في معرفة الفتن، فقالوا أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، فكل انسلاخ من عروة يكون بها غضب الله. غضب الله الداء الذي لا دواء له، ومن استغنى بالله أحوج الله إليه الناس. عن عبد الرحمن بن بشر قال سمعت ابن عيينة السبت نصف شعبان سنة 96 يقول كم ملالي في هذا اليوم 89 ولدت للنصف من شعبان سنة 700 وتوفي سنة 98 من الهجرة، فرضي رحمه الله وجازاه عنا خير جزاء. ونبدأ المرة القادمة في رائعة ابن عيينة والأصل والقاعدة الكلية الحديث مضلة إلى الفقهاء، حوالي 50 نتكلم عن التأصيل العلمي في الدخول والتمهيد والتوطئة في هذا الأثر الجليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وعلمكم ما ينفعكم، اللهم أمين. عليكم السلام. أنا الناس كانوا يفهمون من بزر الفريق.